بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيه. هذا سائل من اليمن يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما هو تفسير هذه الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الآية الكريمة فيها بيان حال أولياء الله وأنهم لا خوف عليهم ولا حزن عليهم لإيمانهم وتقواهم. يقول جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم فسرهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى، هم الذين أخلصوا لله العبادة واستقاموا على دينه واتقوه جل وعلا، فأدوا فرائضه وتركوا محارمه ووقفوا عند حدوده. هؤلاء هم أولياء الله، أهل الإيمان والتقوى، أهل البصيرة، أهل الصدق، الذين أخلصوا لله العبادة ولم يشركوا به شيئا، ثم أدوا فرائضه وابتعدوا عن محارمه ووقفوا عند حدوده. هؤلاء هم أولياء الله، ليس عليهم خوف ولا حزن، بل لهم الجنة والكرامة والسعادة. في هذه الآية الكريمة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا خوف عليهم المستقبل ولا يحزنون على ما حله في الدنيا، وهم المذكورون في قوله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها أنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وفي قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والآيات هذا معنى كثيرة. نعم، أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة المستمعة ألف سين من جمهورية مصر العربية، تقول: سماحة الشيخ، هل هذه الأحاديث صحيحة؟ لا جلوس للعزاء، لا عزاء بعد ثلاث، نرجو التوضيح، حيث إنه من عادتنا لأنه إذا حدثت وفاة فإن جميع الأهل يجتمعون في بيت المتوفى لتلقي العزاء، جزاكم الله خيرا. ليس هذا الكلام بحديث، ولكنه من كلام بعض العلماء وليس بحديث. لا جلوس للعزاء ولا عزاء بعد ثلاث ليس بحديث، ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في الحديث الصحيح: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، يعني المرأة لا تحد على أخيها أو أبيها فوق ثلاث. أما الثلاث فلا بأس أن تلبس لباسا خلاف لباس العادة، أن لا تطيب لا بأس في ثلاث، وبعد الثلاث تبقى على حالها الأولى ولا تغير شيء. وأما الزوجة فتحد 14 على زوجها، فإنها تحد 14. وأما جلوس العزاء فلا أصل في الشرع، لكن إذا جلس جلوس العادة في بيته وزاره الإخوان يعزونه في الجلوس المعتاد بعد المغرب بعد الظهر الضحى، الجلوس المعتاد لا بأس من غير أن يصنع وليمة، ولكن يجلس جلوس العادة في إخوان يسلمون عليه ويعزونه لا حرج في هذا، ولو بعد ثلاث، ولو عزوه بعد شهر أو بعد 10 إذا بلغهم الخبر متأخرة وعزوه لا بأس، ولو بعد ثلاث لا حرج في ذلك، والحمد لله. يكفي التلفون في العزاء فضيلة الشيخ؟ ويكفي التلفون في العزاء من طريق الهاتف لا بأس، أو من طريق المكاتبة، والحمد لله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هل لبس المرأة للسواد جائز من أجل الحداد؟ المرأة تلبس لباسا لا جمال فيه ولا يتعين أسود أو أحمر أو أصفر أو أخضر، لكن ما يكون في زينة، لباس عادي، هذا هو السنة في حقها، أن تلبس لباسا عاديا ليس فيه زينة. هل يجوز لها أن تحد على أقاربها 3 أيام كالأب والأم وغيرهم؟ لها ذلك 3 أيام لا بأس، يعني تترك الزينة تترك الطيب مثل ما جاء في الحديث لا تحد المرأة عليه فوق 3، دل على 3 جائزة، على أخيها على أخي أبيها على عمها وعلى ولدها لا بأس. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائلة من جمهورية مصر العربية تقول: أعلم بأنه من نسي فأكل أو شرب في رمضان فإن صومه صحيح، فهل الحال كذلك إذا كان هذا الصيام في النفل؟ نعم، في الفرض والنفل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وصائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. هذا يعم الفرض والنفل، وهذا من رحمة الله كما قال جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله قد فعلت والحمد لله. من أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: ما حكم قراءة القرآن من المصحف دون وضوء، وهل هذا واجب؟ لا يجوز لأحد أن يقرأ القرآن من المصحف إلا على طهارة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فلا يجوز أن يمسه القرآن إلا طهر، فلا تمسه الحائض ولا المحدث. أما قراءة عن ظهر قلب، ومن يقرأ عن ظهر قلب لا بأس إذا كان محدثا، أما الجنوب فلا إذا كان حدث أصغر. أما الجنوب فلا يقرأ لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. أما الحائض فيها تفصيل، كونها تقرأ عن ظهر قلب لا حرج في ذلك لئلا تنساه، هذا هو الصحيح. أما مس المصحف فلا تمس المصحف وهي في حال الحيض أو النفاس، لكن إذا قرأت لا حرج إن شاء الله على الصحيح، لأن مدتها تطول ليس كمثل الجنوب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة تقول: بالنسبة للمرأة وهي تقرأ من المصحف، إذا كانت متخففة من ملابسها أو كاشفة لرأسها هل يجوز لها ذلك؟ لا حرج أن تلبس أن تقرأ القرآن وهي مكشوفة الرأس، إذا كان ما عندها أجنبي، ما عندها إلا نساء أو وحدها أو ما عندها إلا زوجها لا بأس بذلك، ليس من شرط القراءة أن تغطي رأسها. نعم. بالنسبة لمسك المصحف للقراءة منه في صلاة القيام، هل هذا جائز يا شيخ؟ لا حرج أن يقرأ من المصحف في صلاة القيام، التراويح في القيام أو في غيرهما لا بأس إذا احتاج إلى ذلك. كان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي بها في رمضان من المصحف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذه السائلة تقول: هل يجوز أن تجلس المرأة وهي كاشفة لوجهها أمام كل من زوج الخالة وخال الأم وزوج الأخت؟ إيش؟ تقول السائلة: هل يجوز أن تجلس المرأة وهي كاشفة لوجهها أمام كل من زوج الخالة وخال الأم وزوج الأخت؟ ليش الآن تكشف عند زوج الأخت ولا عند زوج الخالة، ولكن عند زوج الأم لا بأس، زوج الجدة لا بأس، لأنها محرم لزوج الأم وزوج الجدة من الرباعد إذا كان قد دخل بها. أما خالة الأم، أما خال الأم هو خال لها، خال أم خال أبي، خال أمها وخال جدتها وخال أبيها خال لها محرم لها، وهكذا عم أمها وعم أبيها عم لها. أحسن الله إليكم. هذه سائلة للبرنامج تستفسر عن صحة الحديث سماحة الشيخ، تقول: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة يوم وليلة، هل يمكن للمرأة أن تسافر لوحدها طالما أنه لم يبدأ عليها الليل لشرط الحديث، أم أن سفرها ممنوع لوحدها مطلقا؟ وما الحكم إذا كنا نسافر لأحد أقاربنا في محافظة أخرى حيث لا يستغرق السفر إلا ساعات ولا نبيت في الطريق؟ نرجو التوجيه سماحة الشيخ. ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم مطلقة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يحدد يوما ولا ليلة. أما الأحاديث التي فيها تحديد بيوم وليلة أو بيومين أو 3 أيام هذه حملها العلماء على حسب الأسئلة، يسأل 3 أيام فيجيب عليه الصلاة والسلام، وعن يومين فيجيب، وعن يوم وليلة فيجيب، والجامع في هذا هو السفر، فكل سفر ليس المرأة أن تسافر إلا بمحرم، وهو مسيرة 80 كيلو تقريبا يوم وليلة للمطية سابقا. فإذا كان السفر يبلغ 80 كيلو تقريبا فهو سفر، ليس لها أن تسافر إلا مع المحرم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائل يا نون خا من المنطقة الشرقية يقول: هل يجوز لي أن أذكر أذكار النوم بعد الاستيقاظ مباشرة من النوم قبل غسل الوجه والوضوء أم بعد غسل الوجه والوضوء؟ إذا استيقظ الإنسان يأتي بأذكار مشروعة: يذكر الله جل وعلا في له منك ولا كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني، وإليه حين يستيقظ قبل أن يقوم حين يستيقظ يأتي بأذكار إنه كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. وهكذا الآيات من آخر سورة آل عمران يقرأها: إن في خلق السماوات إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر السورة، كان من يستيقظ يقرأها عليه الصلاة قبل أن يقوم من مقامه عليه الصلاة والسلام، هذا هو السنة. أحسن الله إليكم. هذا السائل للبرنامج يقول: سماحة الشيخ، العطور التي يوجد بها كحولات ما حكم استعمالها بالنسبة للرجال والصلاة فيها، وما حكم استعمال المرأة لهذه العطورات تزينا لزوجها مع العلم بأنها حريصة على عدم الخروج بها، الزوج يرغب في استعمالها وهذه المرأة لا تصلي في الملابس التي تصيبها هذه العطور وتقوم بغسل ما أصاب الجسم منها قبل الصلاة، هل تجوز الصلاة في ملابس بها هذه العطور؟ إذا كانت العطور فيها مادة مسكرة لا يجوز استعمالها، إذا كان العطر فيه مادة مسكرة ليس للمرأة ولا الرجل استعماله، بل يحرم استعمال ذلك. أما إذا كان العطر سليم من المسكر فلا بأس، لكن لا تخرج من المرأة في الأسواق بل في بيتها عند زوجها، وإذا خرجت تبتعد عن الطيف. أما إذا كانت فيها مسكر، إذا كانت مادة مسكرة فيها مسكر فإنها لا يجوز استعمالها، ولا يحل للمؤمن استعمال ما فيه مشكلة، لأن الله جل وعلا قال في كتابه العظيم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالواجب على كل مسلم وكل مسلمة الابتعاد عن كل ما يسكر. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه السائلة فا ميم دال الجمهورية العربية السورية تقول: ما حكم من يؤدي ما عليه من الواجبات التي فرضها الله عليه ولكنه يستمع إلى بعض المحرمات ويقوم ببعض الغيبة والنميمة، ما صحة هذا مأجورين؟ الواجب على كل مسلم ومسلمة تقوى الله ويستقيم على دين الله وأن يؤدي فرائض الله وأن يدع محارم الله وعليه يجتنب كل ما حرم الله، وإذا وقع من زلة عليه التوبة، هذا نقص في إيمانه كالغيبة والنميمة أو الاستماع لآلات الملاهي أو الغنى المحرم، هذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، فعلى من أصاب ذلك التوبة والاستغفار لأنه ينقص إيمانه بذلك. فالمؤمن يجتنب ما حرم الله ويحذر السيئات ويجتهد في أداء ما فرض الله، هذا الواجب على كل مؤمن، وإذا فعل سيئة معصية بادر بالتوبة، والتوبة الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم لا يعود فيه. وإذا كانت المعصية تتعلق بالآدمي فعليه يستحل الآدمي، كان مال يعطي حقه أو يستبيح حتى يسامحه، وإن كان غيبة أو نميمة يستبيح كذلك، فإن لم يستطع استباحته ذكره بالخير في المواضع التي اغتابه فيها وتاب إلى الله وندم. فالمقصود لا بد من توبة من المعاصي، وعليه يحذرها دائما في جميع الأوقات، والمعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص من المعاصي عند أهل السنة والجماعة، ولا يحبط الإيمان إلا بالكفر والشرك. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا أتى العبد بالشرك لأن دعا غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أو بالجن أو دعاء الأصنام بطل عمله، أو أتى بمكفر كأن يسب الله أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بالله ورسوله أو يستنقص بالقرآن ويستهزئ بالقرآن أو يحتقر القرآن أو يهين القرآن أو يجحد وجوب الصلاة أو يجحد وجوب الزكاة أو يجحد تحريم الزنا أو تحريم الخمر يكون كافرا بذلك نسأل الله العافية، تبطل أعماله. والواجب الحذر من جميع المكفرات، وقد أوضح العلماء ذلك في باب حكم المرتد، فيجب على كل مسلم أن يحذر أسباب الكفر وأعمال الكفر وأقوال الكفر ويسأل ربه العافية. أما المعاصي كالزنا إذا لم يستحله والخمر إذا لم يستحله تنقص الإيمان تضعف الإيمان، وهكذا الغيبة والنميمة والعقل الوالدين وقطعة الرحم والربا كل هذه مضعفة الإيمان وتنقص الإيمان إذا لم يستحلها العبد، تنقص الإيمان وتضعف الإيمان، فعليه التوبة إلى الله من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: كنا في مجلس نتحدث عن أمور الدين وخطر لنا سؤال، وهو لماذا يعتبر يوم عرفة هو أهم ركن في الحج جزاكم الله خيرا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في ذلك الحج عرفة، بين الرسول أن الحج هو عرفة هو الركن الأعظم، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لأن الرسول بين ذلك قال الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج، فدل ذلك على أن من لم يدرك عرفة فقد فاته الحج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: سماحة الشيخ، حاليا أعمل هنا في المملكة حيث كنت لا أصلي في جميع الأوقات، والآن ولله الحمد التزمت وأصوم أيام 13 و14 و15 من كل شهر والحمد لله، كما أداوم على قراءة القرآن الكريم في أكثر الأوقات. والسؤال: كنت في السابق لم أصلي إلا ما ندر ولا أصوم في رمضان وهجرت القرآن، هل علي إعادة لتلك الأيام سماحة الشيخ؟ ليس عليك إعادة، التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدي ما كان قبلها والحمد لله، ما دمت رجعت إلى دين الله وأسلمت وتبت فالذي مضى ليس عليك قضاء، ولكن عليك لزوم التوبة والاستقامة، كثرة العمل الصالح والاستغفار، أبشر بالخير. التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدي ما كان قبله والحمد لله. بعض الشباب سماحة الشيخ يتذكر تلك الأيام ويوسوس له الشيطان عن تلك الأيام التي لم يصليها أو لم يصوم فيها، هل من توجيه لأولئك؟ نعم، عليه تعوذ بالله من الشيطان، إذا خطر هذه الوساوس عليه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يحسن ظنه بربه، يكثر من الاستغفار ويكثر من التعوذ بالله من الشيطان ولا يضره ذلك. الشيطان يوسوس ويؤذي المؤمن، ولكن عليه أن يكون قويا ضد عدو الله، وأن يستعيذ بالله من الشيطان، وأن يحذر الوساوس، ويحمد ربه على ما من به عليه من التوبة. جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء سماحة الشيخ. هذا السائل أبو سعد يقول: ما هو الفرق بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخر الحديث؟ ليس بينهما تعارض، هذا معنى شيء وهذا معنى شيء. من حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه، شيء ما يعنيه ولا له دخل ولا يهمه، لا يتعرض له ولا يتسلل نفسه بشيء ما له لزوم. إنسان يسار أخاه يقول وش تقولون؟ شيء منهم وشيء ضره. إنسان ذهب إلى يزور أخاه يقول ليش تزوره وش تبي تزوره؟ يعني لا يسأل ما لا يعني ما لا يهم، الشيء ما له بلزوم لا يسأل عنه، لا يتدخل في ما لا يعني. أما المنكر هو يعني الرسول أمر بإنكار المنكر، بل الله أمر بذلك، قال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك ينفعون. فالمؤمن مأمور بهذا، وقال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ويقول جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع في قلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا يعني مؤمن، يعني كل مؤمن وكل مؤمنة، بل واجب على الجميع إنكار المنكر، ليس داخل في الحديث من حسن الإنسان تركه ما لا يعني، هذا شيء وهذا شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم. يقول هذا السائل من سوريا رمز لاسمه بحاء ميم سين، أستفسر في سؤالي عن الآتي: هل يجوز للمؤمن أن يذهب إلى العراف أو إلى عراف من أجل مشكلة ما اشتكى منها، علما بأن هذا العراف يفتتح بالقرآن الكريم؟ فأريد منكم التوجيه مأجورين. العرافون هم الذين يدعون علم المغيبات وعلم الحوادث بالطرق غير شرعية، هؤلاء لا يؤتون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في الصحيح. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز إتيان العرافين ولا كهنة ولا منجمين ولا السحرة، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم، بل يجب الحذر منهم والإنكار عليهم ورفع أمرهم إلى الجهات المسؤولة حتى يعاقبوا بما يستحقون. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: أقرأ في كل يوم من المصحف، وهذا سائل البرنامج يقول في سؤاله: من هم الأشخاص الذين لا يحق لهم الأكل من النذر؟ لأننا سمعنا بأن الأصول والفروع لا يحق لهم الأكل من النذر، أفتونا مأجورين. إذا نذر نذرا صدقة يعطيه الفقراء، قال لله عليه صدق بكذا يعطيه الفقراء من إخوانه من أقاربه من غيرهم، أما أبوه وأمه وصوله وفروعه لا يعطيهم، إنما يعطيه نذر الفقراء من أقاربه الحواشي كالإخوة وبنيهم والأعمام والأجنبيين الأجانب من الفقراء إذا كانوا فقراء، والنذر للفقراء كان يقول لله علي إن عافاني الله أن صدق بمئة درهم أو بألف درهم فعافه الله صدق على الفقراء، وإذا كان في إخوته أو أعمامه فقراء يعطيهم منه. وهكذا لو قال لله علي صدق بمئة ألف أو بمئة صاع رز أو كذا أو كذا يعطي الفقراء، لكن لا يعطي وصوله وفروعه لأن عليه نفقتهم، فلا يعطي أباه ولا أمه ولا جده ولا جدته ولا أولاده ولا أولاد أولاده، ولكن يعطي الحواشي كالإخوة والأعمام ومنيهم إذا كانوا فقراء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. السائل رمضان من سوريا يقول: هل يجوز مبادلة حنطة بحنطة على سبيل الاستقرار علما بأن الوزن معلوم؟ إذا كان أشبه القرية يرد به مغهد، إذا استقرض 100 صاع أو 100 كيلو من الحنطة يرد بها، وإن رد الزيد من دون شرط فلا بأس، إن خير الناس أحسنهم قضاء. أما أن يأخذ قرض بزيادة فلا يجوز، هذا ربا. كن يأخذ 100 صاع حنطة ب110 صاع حنطة أو 100 صاع رز ب110 رز لا يجوز. أما إذا أخذ قرضا اقترض من أخيه 100 صاع رز أو حنطة ثم رد مثل ذلك لا حرج، الحمد لله. وإن رد أزيد من دون شرط بل مجرد تبرع وإحسان فلا بأس، لقول صلى الله عليه وسلم: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. وكان صلى الله عليه وسلم ربما اقترض ورد أكثر عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، لعلكم تبينون أنواع الربا المحرم جزاكم الله خيرا. الربا معروف واضح في كتب أهل العلم، في كتب الحديث كتب الفقه في باب الربا، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة. فالواجب على المؤمن أن يتفقه بذلك ويسأل أهل العلم، وإن كان طالب علم يراجع كتب أهل العلم حتى يعرف صفات، حتى يعرف حقائق حقيقة الربا وما يجري فيه الربا وما لا يجري فيه الربا، لأن هذا يحتاج إلى بحث فيه طول. ولكن المؤمن يعتني بهذا بسؤال أهل العلم، وإما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا مثل، والفضة بالفضة مثلا مثل، والبر بالبر مثلا مثل، والتمر بالتمر مثلا مثل، والشعير بالشعير مثلا مثل، والملح بالملح مثلا مثل، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. هذا من أنواع الربا، هو ياخذ جنيه بجنيهين، درهم بدرهم، هذا ربا صريح. كذلك ياخذ صاع بر بصاعين، أو صاع رز بصاعين، أو صاع تمر بصاعين، أو صاع ملح بصاعين، أو نحو ذلك، يعني بأكثر. هذا كله لا يجوز،